النوع الأول الاحتكار، فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار وهو ظلم عام وصاحبه مذموم في الشرع. أصح ما ورد في تحريم الاحتكار، ده من كلامنا مش من كلام الإمام الغزالي، وأصح ما ورد في تحريم الاحتكار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن معمر بن عبد الله وهو صحابي قديم الإسلام، لا يحتكر إلا خاطئ. وفي رواية أخرى صحيحة لا يحتكر إلا خاطئ، وفي رواية أخرى صحيحة من احتكر فهو خاطئ. فالروايتين بنفس المعنى، تعبير خاطئ يعني آثم، خاطئ غير مخطئ، المخطئ هو غير المتعمد، هو الذي يرتكب شيئا غير جائز عن غير قصد، ده المخطئ. أما الخاطئ فهو المتعمد، فهو الآثم العاصي تعمدا. وفي أحاديث أخرى جابها الإمام الغزالي لكن لا تنطبق عليها حدود الصحة ولا الحسن فلم نذكرها. وبمناسبة هذه المسألة ذكرني الأخ الكريم المستشار أحمد مهنا بعد لقاء القراءة الماضية بأنني انتقدت بعض كلام الإمام الغزالي بطريقة قد تشعر الناس أنني يعني أحمل عليه حملة غير صحيحة. الواقع أن الإمام الغزالي من كبار أئمة الإسلام وبلغ الغاية في كل علم كتب فيه، بما فيه هذا الكتاب إحياء علوم الدين، لم يكتب مثل هذا الكتاب في تاريخ الإسلام كله. فيه أحاديث باطلة وضعيفة، فيه كلام صوفية لا نقبله، فيه شطحات لا يجوز، فيه منامات ورؤى رآها الناس في النوم وبيستدل بها على بعض الأشياء، هذا كله لا نقبله وننبه عليه عندما نصل إليه لئلا يغتر به القراء غيرنا. لكن احترام الإمام الغزالي وتقديره ومعرفة قيمته هو الذي دعانا إلى أن نقرأ كتابه. لو كان لنا فيه أي رأي مخالف ما كناش قرأنا كتابه، إنما نحن نقرأ كتابه لأنه بالغ القيمة، عظيم القيمة، وفيه هفوات وهنات يجب أن ننبه المستمعين إليه. هذا لا ينقص طبعا من تقديرنا للإمام الغزالي ولا من حبنا له ولا من معرفتنا لقيمته فقيها ومتكلما ومجادلا عن دين الحق ضد الفرق الضالة، وصوفيا أيضا من الصوفية الطيبين الصالحين الذين لم يقعوا في الشطحات. وبالمناسبة الصوفية الذين يروون الشطحات زي الإمام الغزالي وغيره ليس ضروريا أن يكونوا مؤمنين بوقوعها، وإنما هم يروونها من باب يعني تكثير الجن، تكثير المعسكر، ده فلان عمل له وفلان جرى له وفلان حكى له. ولما تقرأ الحكايات اللي بتترجم الصوفية تتعجب ولا تصدق معظمها. لكن نحن من أول ما بدأنا العمل في المجال ده، مش بس مجال الإحياء، يعني منذ تعلمنا العلم الشرعي تعلمنا أن نمسك عن هؤلاء القوم، ما لناش دعوة بهم. من كان منهم صالحا فلنفسه، ومن لم يكن كذلك فلنفسه. إن كان عندهم خير زي ما في عند الجنيد وعند غيره نأخذ هذا الخير، ومن كان عنده منهم غير ذلك نتركه وشأنه، أمره إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب. فهذا هو منهجنا. لكن التنبيه على الكلام غير الصحيح هو من ضرورات العلم دون أن يفهم منه إساءة الظن أو إساءة بأي نحو كان للإمام الغزالي رحمه الله. فأنا ذكرت هذا الحديث اللي هو من احتكر فهو خاطئ أو لا يحتكر إلا خاطئ، اللي هو أهم الأحاديث أو أصح الأحاديث اللي جاية في باب الاحتكار وتحريم الاحتكار. العلماء اختلفوا في محل الاحتكار، هل هو القوت وحده الطعام؟ وده اللي ينبئ بصنيع الإمام الغزالي، بائع الطعام يدخر الطعام، هو شافعي. الإمام النووي هو بيشرح مسلم عمل عنوان تحريم الادخار في القوت لأنه شافعي، وعند الشافعية الاحتكار في القوت فقط، في المطعومات فقط، المطعومات التي تدخر كمان، المطعومات اللي ما تدخرش ما فيهاش احتكار. طيب أئمة آخرين قالوا لا، الاحتكار في كل ما بالناس إليه حاجة، منهم الإمام مالك قال كل ما يحتاجه الناس إذا احتكره أحد ادخره عنده ينتظر به غلاء السعر ينطبق عليه حديث فهو خاطئ أو لا يحتكره إلا خاطئ. ليه بقى؟ لأنه أصل علة منع الاحتكار منع الضرر، فكل ما أضر بالناس احتكاره فهو منطبق عليه النهي الوارد في هذا الحديث. كل ما لم يضر بالناس احتكاره خلاص ما فيش ضرر، ما بقاش في احتكار أصلا يعني، إنما قصة احتكار متعلقة بالضرر. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد إنه الاحتكار في الطعام فقط، وقال مالك وبعض مجتهدي مذهبه إن الاحتكار في كل ما يحتاج إليه الناس، واستدلوا على ذلك بأن علة تحريم الاحتكار هي الإضرار بالناس. فإذا لم يوجد إضرار بالناس فليس هناك تحريم للاحتكار، أو ليس هناك احتكار أصلا. قيل في قوله تعالى، هذا كلام الإمام الغزالي، قيل في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا كلام عن البيت الحرام، من يرد فيه يعني في البيت الحرام بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قيل إن الاحتكار من الظلم، فهو يدخل تحت هذا الوعيد، يعني من يريد في نطاق مكة بإلحاد بمعنى بظلم، من أنواع الظلم احتكار الطعام أو احتكار ما يحتاج الناس إليه، ما ينتفع الناس به، إذا احتكره في مكة فقد ألحد في الحرم، وبالتالي عذابه بقى هنا مش بس ما يترتب على كونه خاطئا يعني عاصيا أو آثما، وإنما عذابه كما قال رب العالمين نذقه من عذاب أليم، وده طبعا من منتهى الوعيد وغايته. يعني قال الإمام الغزالي النهي مطلق، النهي عن الادخار مطلق، ويتعلق النظر به في الوقت والجنس. قال أما الجنس فيطرد النهي في أجناس الأقوات، طبعا لسه ذكرين الخلاف، ففي علماء تانيين بيقولوا في كل ما ينتفع به الناس. وقال وأما الوقت فيحتمل أيضا طرد النهي في جميع الأوقات، يعني أنه يكون منع الادخار في جميع الأوقات، ويحتمل أن يكون مخصصا بوقت قلة الأطعمة واحتياج الناس. ليه بقى؟ لأنه إذا زادت الأطعمة المدخر ده هيبوظ الطعام عنده، فهيبذله بسعر معقول فينخفض السعر في الناس. لكن لما يكون الطعام قليل ويشح ويدخر مثلا عنده الأرز أو السكر أو الزيت أو ما يؤكل، فيغلو سعره فهو يستفيد، فهذا هو الضرر الممنوع شرعا. النوع الثاني ترويج الزيوف من الدراهم، الدراهم المزيفة، الدراهم اللي فيها حتة فضة تساوي ربع درهم وبيقول لك دي درهم. وكذلك الدنانير التي لا ذهب فيها وإنما هي مخلوطة بحيث يبدو كأنها دينار صحيح وهي ليست صحيح. ألف إن كان هذا النوع من الدراهم أو الدنانير من نقد البلد فلا شيء فيه، خلاص هم عارفينه وبتعاملوا به، أما إن لم يكن من نقد البلد فهو محرم، لأنه ده من أنواع الإضرار بالناس الخطأ. وقال بعض العلماء، هو الحقيقة هذا يعني من إما أن يكون من صغار التابعين وإما من أول طبقة التابعين، لأنه متوفى سنة 150 سنة 54 و100، هو أبو الحسن علي بن سالم البصري، شيخ صوفي كبير. قال إنفاق درهم زيف، إنفاق درهم زيف، درهم مزيف أشد من سرقة 100 درهم. خبر أبيض، إيه يا عم شيخ علي الكلام ده؟ قال قال لي أن السرقة يأخذ المال وينقضي، خلاص صاحب المال مش هيلاقيه، أما الدرهم المزيف ده سيتداول في الأسواق، أنا أبيع به واشتري والتاني يبيع به واشتري، لا ينقضي ذنبه حتى يفنى هذا الدرهم المزيف. فقال طوبى لمن انقضى ذنبه بموته، أما هذا فذنبه قد يبقى 100 سنة بعد وفاته، لأنه الناس تتعامل به. طبعا دي نظرة يعني صوفية جميلة يعني، لكن طبعا ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، إلا أنهم استدلوا لها بقول الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثارهم الأعمال الباقية منهم، فقال هذا من آثارهم، التاجر في العملة المزيفة ده من آثارهم اللي هتكتب عليه يوم القيامة. قال ويستدل على ذلك أيضا بقوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، قال اللي أخره ده أثر أعماله السيئة اللي تفضل شغالة في الناس سنوات طويلة بعد وفاته، فهذا أيضا يحاسب عليه. وبعدين قال إنه الدراهم الزيوف دي فيها 5 عيوب وخمس حاجات يعملها، كلها يعني تفصيلات فقهية دقيقة من المذهب الشافعي. وقال هذا ما دول النوعين اللي ضررهم عام، الاحتكار وترويج الدراهم الزيوف. قال القسم الثاني ما يخص ضرره المعامل، الشخص اللي بتعامل معاك اللي بيشتري منك أو بيبيع لك. قال والضابط الكلي فيه، ده كلام جميل قوي، قال والضابط الكلي في هذا الأمر ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي ألا يعامل به غيره، كل ما إذا عومل به شق عليه وثقل على قلبه وجب عليه ألا يعامل به غيره. فلا يعامل به غيره، لأنه هو ده حب، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره، ما تدلوش الدرهم الفسدان أو النص نص واخد منه الدرهم الكويس، درهمي ودرهم أخويا زي بعض. قال هذه جملته. أما تفصيله، تفصيل ما يخص المتعامل ده ما يضر بالمتعامل، فأمور أربعة: الثناء على السلعة، يقعد يقول له دي بضاعة هندي جاية مخصوص وكانت متربة من قناة السويس، والراجل نط بيها من على المركب وداها للبنبوطي، والبنبوطي خدها داها لضابط المباحث، ضابط المباحث ما رضاش يطلعها. هذا ثناء كاذب، هذا غش وخديعة أو ده توب حرير ما فيش منه غير واحد بس، تروح عند كل الدكاكين تلاقي عندهم نفس التوب الحرير وبأرخص من سعره. فقال: فإن وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كذب، فإن قبل المشتري فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا، وإن لم يقبل فهو إسقاط للمروءة، كذب وإسقاط للمروءة. فالذي يثني على سلعته لا يخرج عن أحد حالين: إما أن يكون كذبا فهو غش للمشتري وظلم له مع كونه كذبا، وإما أن لا يقبل المشتري ذلك فهو كذب يسقط مروءته، لأنه هيخرج يقول ده راجل كذاب، فضاعت مروءته، ضاعت قيمته، ضاع احترامه. المروءة هي الاحترام الواجب للناس. قال: وإن أثنى على السلعة بما هو فيها. طيب احنا قلنا بيقول كلام بكش جاي من الهند وبتاع ده، كل ده من دماغه تأليف، لكن أثنى على السلعة بما هي فيها، ده قطن مصري طويل التيلة مصنوع في المحلة الكبرى، ولا مغزول مش عارف فين، منسوج في كفر الضوء. قال عن السلعة بما فيها، أمام الغزالي: وإن أثنى على السلعة بما فيها فهو هذيان وتكلم بما لا يعني. ما هي باينة، انت تقعد تقرفنا تقول لنا ده قطن، ما احنا عارفين ده قطن مصري، ما انت شاري من مصر، مطلوع في المحلة ولا مصنوع في الدوار، اتنين زي بعض. قال: فإن أثنى على السلعة بما هو فيها فهو هذيان وتكلم بما لا ينفعه. بتقولوا ليه؟ فإذا على البائع ألا يثني على سلعته. أنا كنت بشتري بلح من تمر من المغرب، وكان معايا مريم وأمل، فسألت البائع قلت له: التمر ده نوعه ايه؟ التمور انواع، وكل بائع تمر وكل متذوق تمر زي حالاتي وزي غيري يعرف انواع التمور، وانا كنت بساله عن نوع انا عارفه وعايز يقول لي هو النوع ده منه ثلاث انواع، اما ليبي واما جزائري، اربعه، واما ليبي واما جزائري واما تونسي واما مغربي، وكل نوع له خصيصه. فانا سالته: ده النوع الفلاني من كذا؟ قال: يا ما اعرفش، تمر قدامك شاور على اللي بدك اياه ادي لك اياه. ما اعرفش. قلت له: عم بسألك عشان اتعلم. لا انا مش مدرسه هنا، انا بياع مش مدرسه. وما رضاش يقول، واخدت التمر اللي انا عايزه ومشيت بيه، وما طلعش اللي انا كنت متوقعه، طلعت غلطان لانه ما رضاش. لو كان قال لي كنت قلت له مش عايز، لكن ده اللي حصل. فهذا من الورع، هذا من التحرج، انه يثني على التمر بانه ده المغربي اللي انا بدور عليه، او التونسي او الجزائري او الليبي اللي انا بدور عليه، ويطلع مش هو، فما رضاش، تحرج. فهكذا زي ما قال الإمام الغزالي: ما يثنيش بالكذب، وإذا أثنى بالصدق يبقى كلام فارغ، يبقى بتقول لي تكلم فهو هذيان وتكلم بما لا يعني. وقال: وهو محاسب على كل لفظ يقوله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا أيها البائع تنبه، حتى كلامك عن السلعة متاخد عليك. حضرتك محامية، يجي لك زبون في مكتب تقول له: احنا أصلنا ما بنعملش غير القضية الكسبانة، كذب. كم ألف قضية خسرتوها؟ مش ممكن يكون واحد محامي ما بيعملش غير قضية كسبان. أو ده احنا عملنا وخلينا وسوينا، وجات لي سيدة حكت لي عن ناس راحوا تحكيمات جبارة في العالم. طيب كويس، أدور على الناس دول ليهم ما عرفوش أصلا معنى التحكيم إيه. فهذا كذب. ولو كان بيقول بالحق زي ما قال، فهو كلام، فهو هذيان وتكلم بما لا يعنيه. وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني حيحاسب. قال: ولا ينبغي أن يحلف البتة، لا يحلف بأمه ولا بأبوه ولا بأولاده ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالبيوت، بالذمة، الذمة ده حلف، بالذمة كل ده حلف، لا يحلف البتة، لأن أي يمين في البيع والشراء يدل على علامة استفهام كبيرة جدا. قال: فإن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس، اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. وفي رواية من يعني بعض روايات الحديث: إن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، أو إن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع. بلاقع يعني خالية من كل خير، زي الصحراء كده ليس فيها شيء. طيب، وإن كان صادقا ده الكذاب، وإن كان صادقا فقد جعل الله عرضة ليمينه، والله تبارك وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فهنا تشديد شديد ينبغي أن ينتبه إليه التجار. وفي الخبر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، منفقة متأسف، اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، يعني تجعل الرجل يبيع سلعته، ممحقة للبركة، تمحق البركة وتزيلها. والحديث ده موجود في الصحيحين عن أبي هريرة أيضا. الرواية دي رواية البيهقي في السنن الكبرى، اللي هي اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. إنما النص في الصحيحين عن أبي هريرة الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. حلف بقى مش اليمين الكاذبة، أي حلف. ولذلك الإمام الغزالي شدد في النهي عن الحلف. فإذا كان الثناء على السلعة مع الصدق مكروها من حيث إنه من فضول الكلام التي لا تزيد في الرزق، فلا يخفى التغليظ في أمر اليمين. إذا كان مجرد مدح السلعة بالصدق مكروه، فما بالك بتغليظ باليمين بقى، يبقى النهي عن اليمين مغلظ. الأمر الثاني أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها وجليها، ولو كل حاجة. وأنا فاكر كان لنا صديق إن شاء الله ربنا يرد عليه عافيته ويشفيه، جاء يشتري شيئا من صديق له، كان صالون يعني طقم صالون عجبه جدا وعايز يشتريه، هو جاي البلد جديد وما عندوش يعني ما يكفي لشراء حاجة جديدة، والتاني ده كان بيبيعه، فقال له أنا أشتري ده، أنا محتاج لصالون يعني بتاع. قال له خده بس خد بالك النوع من الخشب ده رديء وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هو عند الرجل كويس في بيته استعمله كويس جدا جدا. فظل هذا الرجل سنين طويلة كلما ألقاه يقول لي هو سوداني، يقول والله فلان ما غشني، فلان قال لي كذا كذا كذا كذا كذا ما غشني، ويمدحه بهذه الخصلة الجيدة، إنه الرجل لما هو عايز يشتري حاجة اللي هو الرجل عايز يبيعها ما قالوش هذا كويس، هو كويس وهم قاعدين عليه في بيتهم وعندهم عيال وكبار وبتاع، ما قالوش ده كويس واحنا قاعدين عليه وبنستعمله وكان هيقعد عنده سنتين ثلاث، لكن قال له ده خشب مش كويس وبيتكسر وكده. ففعلا الراجل ما خدوش، واعتبر هذا من أمانة صديقي الذي نصحه في إظهار عيبه. وأساس هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق فوجد رجلا يبيع طعاما، فوضع يده في داخل الطعام فأصابها بلل، فأخرج إيده فيها النقط البلل ده وقال له ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، ده الندى بتاع السماء أو المطر. قال فهل لا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ طلعه تحطه فوق. قال فهل لا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. فاعتبر هذا غشا، مجرد ترك ما هو المية لما بتنزل تحت، مجرد ترك المية تحت زي ما هي اعتبر هذا غشا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فليس مني. ليس مني هنا مش تكفير، ليس مني يعني ليس على طريقتي وليس على هدي. ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب، ودي رواية غريبة قوي، ليدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده حديث صحيح، لما بايع جرير بن عبد الله على الإسلام ذهب لينصرف، جرير خلاص بايعه ومشي، فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه واشترط عليه النصح لكل مسلم، بايعه بصيغة البيع المشهورة، وبعد ما يمشي مسكه وقال له والنصح لكل مسلم، فقال والنصح لكل مسلم يا رسول الله. فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر بعيوبها ثم خير، إن شئت أخذت وإن شئت تركت، يقول له فيها عيب كذا وعيب كذا وعيب كذا، عايز تأخذها بعيوبها دي خدها، مش عايز سيبها. فقيل له إنك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع، ما عادش يشتري منك حاجة. قال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فهذا من النصح لكل مسلم. الصحابي الجليل واثلة ابن الأسقع كان يبيع، فباع رجل ناقة له ب300 درهم، ناقة لواسلة ب300 درهم، فواسلة ما انتبهش لثمن البيع، وبعدين اللي بيبيع له ده قال له بعنا ناقة ب300 درهم، قال له فين؟ قال له الرجل ده طلع يجري ورا الرجل، يا صاحب الناقة يا صاحب الناقة، جه قال له انت اشتريتها للحم ام للركوب؟ قال لا للركوب. قال فإن في ظلفها أو في، قال فإن بخفها نقبا، قال اشتريتها للظهر يعني للركوب، قال فإن في خفها نقبا، وخفض له 100 درهم، رجع له 100 من 300. أما الراجل المشتري قال له سامحك الله افسدت علي بيعتي، انا كنت فرحان باني واخد ناقه كويسه ب 300، طلعت واخد ناقه وحشه ب 200، ما كنت انت بوظت لي البيع، رغم ان رد له الفلوس. انما قيل له في ذلك، قيل لواثله بن الاسقع في ذلك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لاحد يبيع بيعا الا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك الا ان يبينه، لا يحل لاحد يبيع بيعا الا ان يبين عيوبه. والحديث ده في المسند بسند حسن، وكمان رواه البيهقي في السنن الكبرى. قال ولا يتيسر هذا كله بقى، لا يتيسر هذا على العبد. هذا يبقى قال فهم الصحابة من النصح ألا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه، اللي قاله في أول الباب الحاصل ده، ألا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه. ولم يعتقدوا أن ذلك من الفضائل وزيادة المقامات، بل اعتقدوا أنه من شروط الإسلام التي بايعوا عليها. قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح، فاعتبروا النصح ده شرط من شروط الإسلام، ده مش مزية ولا فضل ولا يستاهل مديح زي أخونا السوداني ما بيمدح صديقه، ده لا. بل اعتقدوا أنها من شروط الإسلام الداخلة تحت بيعتهم، وهذا أمر يشق على أكثر الخلق، فلذلك يختارون التخلي للعبادة واعتزال الناس، لأن القيام بحقوق الله تعالى مع المخالطة والمعاملة مجاهدة لا يقوم بها إلا الصديقون. طيب عشان يتيسر هذا الأمر على العبد يعمل إيه؟ قال يوقن أن تلبيسه العيوب وتزويقه للسلعة لا يزيد في رزقه، بل رزقه مكتوب، وهذا الصنيع يمحقه ويذهب ببركته. كيف يعني؟ كيف يعتقد انه التزويق والترويج ده يرزقه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او حتى يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت او نزعت بركه بيعهما. هذا حديث متفق عليه، رواه تاجر من كبار تجار الصحابه، حكيم بن حزام رضي الله عنه هو اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او حتى يتفرقا، يتفرقا يعني يمشوا، البيع لسه على عايز ومش عايز، مشيت خلاص بقت بتاعتك لزمتك البيع، فان صدق وبين كل واحد قال اللي عنده، ده قال فلوسي فيها كذا، وده قال بيعي فيه كذا او بضاعتي فيها كذا، بورك لهما في بيعهما حتى لو كان في عيوب، وإن كتم وغشى أو كتم وكذب محقت بركة بيعهما، لا التاجر اللي خد فلوس يستفيد بها ولا المشتري اللي خد بضاعة تنفع. فإذن الإمام الغزالي قال فإذن لا يزيد مال من خيانة كما لا ينقص من صدقة، ومن لا يعرف الزيادة والنقصان إلا بالميزان لم يصدق بهذا الحديث. ومن عرف أن الدرهم الواحد قد يبارك فيه حتى يكون سببا لسعادة الإنسان في الدين والدنيا، والآلاف المؤلفة قد ينزع الله البركة منها حتى تكون سببا لهلاك مالكها بحيث يتمنى الإفلاس منها ويرى ذلك أصلح له في بعض أحواله، فيعرف معنى قولنا إن الخيانة لا تزيد في المال وإن الصدقة لا تنقص منه. ده المعنى الأول. المعنى الثاني الذي لا بد من اعتقاده ليتم له النصح ويتيسر عليه، أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا وما فيها. وده معنى مهما كان بسيطا ظاهره البساطة، ما نعرف كلنا عارفين وكل الخلق عارفين الآخرة أحسن، لكن من الذي يعمل بمقتضى هذا؟ فالعلم هنا معناه العمل بمقتضى قاعدة أن الآخرة خير من الدنيا وما فيها، مش معناه مجرد المعرفة، المعرفة النظرية لا تؤدي إلى شيء، لكن المقصود أن يعلم الإنسان فيعمل بما علمه. قالوا أن فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمر، ومظالمها وأوزارها تبقى إلى يوم الحساب. صحيح، المظالم ما بتروحش إلا لما يتحاسب عليها يوم القيامة، فكيف يستجيز العاقل أن يستبدل الذي هو أدنى اللي هو مال الدنيا بالذي هو الخير، بالذي هو خير، والخير كله في سلامة الدين. قال ومن علم أن هذه الأمور قادحة في إيمانه، وأن إيمانه رأس ماله في تجارة الآخرة، لم يضيع رأس ماله المعد لعمر لا آخر له بسبب ربح ينتفع به أياما معدودة، اللي هو ربح الدنيا يعني. قال والغش حرام في البيوع والصنائع جميعا، فلا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه. القاعدة نفسها أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلما جيب سباك ما يتلصقش الشغل كهربائي ما يتلصقش الشغل ليه؟ لأنه هو لو جاب حد يعمل له حاجة ببيته لن يقبل بهذا الشغل الناقص، يتطلب شغل حسب أصول الصنعة. كمان هو لما يشتغل لازم يشتغل حسب أصول الصنعة. قال بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها ثم يبين عيبها، إن كان فيها عيب فبذلك يتخلص، يتخلص من حساب الآخرة. قال ومن هذا الفن، ده الإمام الغزالي، ومن هذا الفن ما سئل عنه أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله من الرفو. عارفين شغل الرفة ده؟ مهنة الرفة دي اسمه الرفاء، واللي بيعمله ده اسمه الرفو، من الرفو. فقال لا يجوز الرفو بمن يبيع الثوب خلسة. يعني إيه؟ أنا تاجر قماش أو تاجر ملابس، عندي حاجة اتنقرت، أستاذ أمل امبارح اتنقلت ملابسها من مسمار في السلم، عاملينه الناس بسوء الصنعة، دول هيتحاسبوا على البتاع بتاعتها دي اللي اتنقرت يوم القيامة، هيتسألوا واتجرحت شوية كمان، هيتسألوا عن الجرح وعن القطع في البلوزة بتاعتها يوم القيامة، لأنهم ما أحسنوش الصنعة وما بينناش إن في مسمار كنا نشيله. طيب، فقال الإمام أحمد الرفو لا يجوز لمن يعلم أنه إذا باعه يخفيه. انا عارف ان الراجل ده لما يجي الدكتور حسني يشتري منه التوب ده مش هيقول له ده مرفي، هيقول له ده توب جميل، ده قماش هيلد انجليزي، دول 3 متر وربع، يعملوا بدله بسديري، وده مش عارف ايه. ونبص الدكتور حسني وياخدها، ولما يجي الخياط بتاعه يقول له يا استاذ ضحك عليك الراجل اللي باع لك البتاع، يقول له ده فيها رفه، لانه الترزي هيفهم الرفه ويكتشف على طول. فقال لا يجوز لمن يعلم انه يبيعه خفيه، وانما يحل للرفاء، يعني يحل عمل الرفاء نفسه، يعني لا يجوز عمل الرفاء إذا علم أن اللي جايب له التوبير فيه هيبيعه مخفيا عيبه، وإنما يحل للرفاء إذا علم أنه يظهره أو أنه لا يريده للبيع. واحد بيرفي نفسه، بيرفي هدومه، يا ما هدومنا بتتقطع ونوديها للرفة، ده مش هبيعه، ده ليا، فهذا حلال. أو واحد تاجر صدوق هيقول ده في رفه في الحتة الفلانية ممكن تستعمله بالطريقة الفلانية، فهذا يجوز أن يرفوه. هذا طبعا من شدة الورع، لأنه الأصل في مثل صنعة الرفة ده إنه أنا بجيب له التوبر فيه وهو ملوش دعوة. لكن من شدة ورع الإمام أحمد ونظرائه من العلماء الكبار أنه قالوا ما تعملش الحاجة إذا ظننت أن اللي أنت بتعملها له يستعملها في حرام. قال الإمام الغزالي فأقول ليس كذلك، شرط التاجر ألا يشتري للبيع إلا الجيد الذي يرتضيه لنفسه لو أمسكه. لا، التاجر لا، التاجر يشتري أي حاجة اللي موجود في السوق او اللي يتباع في حتته او في حيه او في مدينته، جيد رديء نص ونص يشتريه، بس المهم ان المشتري من التاجر يبقى عارف عيب السلعة. قال باع ابن سيرين شاة فقال للمشتري ابرأ اليك من عيب فيها انها تقلب العلف برجلها. اعتبر انه الشاة لما تخلص اكلة رحمية الحلة اللي فيها العلف او الاناء اللي فيه العلف، قال له ده عيب، لازم اقول لك العيب ده من الورع، والا هذا ليس عيبا، خلاص شاة فيها بتاكل وتشرب وتجيب اللبن وتتحلب وفيها لحم وكل حاجة. انما قال له ابرأ اليك من عيب فيها انها تقلب العلف برجلها. فقال فكانت فهكذا كانت سيرة اهل الدين، فمن لا يقدر عليه فليترك المعاملة، او طيب ما تركش المعامله هيعمل ايه؟ او ليوطن نفسه على عذاب الاخره. استعد بقى لجهنم، اذا انت مش قادر تعمل كده استعد لجهنم. قال المعنى الثالث الا يكتم في المقدار شيئا. ده يحصل ازاي؟ قال بتعديل الميزان. التعديل يعني الضبط، في ناس مختصين بضبط الموازين، وفي مصلحه اسمها مصلحه الموازين والدمغه دلوقتي في الدول الحديثه، فكل شويه يودي موازينه تنضبط، كل كم شهر يظبط الميزان، لانه الميزان اللي بيوزن ده تقل كده بعد شويه بيلين مفصلاته او صواميله او ما الى ذلك بتخف، فلما تخف يفسد الوزن، يبقى هو كل شويه لازم يضبط الميزان. قال وذلك بتعديل الميزان يعني ضبطه والاحتياط فيه. وفي الكيل، اذا كان مش بالوزن اذا كان بالكيل، وفي الكيل فينبغي ان يكيل كما يكتال. قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم، يعني بعلهم بالكلى والوزن، يخسرون. فألا يظن أولئك أنهم مبعوثون على طول الربط زي ما قال هو، أو ليستعد ليوطن نفسه على عذاب الآخرة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ولا يخلص من هذا، البياع بقى اللي بيكيل أو يزن لا يخلص من هذا إلا بأن يرجح إذا أعطى وينقص إذا أخذ، إذ العدل الحقيقي قل ما يتصور، أخذ بالملي وبالجرام قل ما يتصور، فليستظهر بظهور الزيادة والنقصان، فإن من استقصى حقه بكماله يوشك أن يتعداه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا بعت ادي كبشة زيادة للبائع للمشتري، ادي له حبايه زياده، ادي له ربع جرام ولا 10 جرام ولا 5 جرام زياده. ده اذا بعت، اذا اشتريت ما تاخدش الكيلو بالملي، خد كيلو الا سنه، خد كيلو ناقص نص جرام او ناقص جرام او ناقص جرامين، مش هينقص حاجه منك، لكن هيبرئ ذمتك من ان تتعدى حقك. قال فان من يستقضي حقه بكماله يوشك ان يتعدى. قال وبالغوا في الاحتراز من هذا وشبهه لأنها مظالم لا يمكن التوبة منها. إذ كيف يعرف المشترين؟ هيعرفهم إزاي؟ ده دكان طول النهار بيوزن جبنة وبطاطس وبسطرمة وبيع، هيعرف مين اشترى منه كل يوم آخر النهار عشان يرجع له الزيادة أو ياخد منه النقص إزاي؟ فمظالم لا يمكن الاحتراز منها. قال له سيبه بالكل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وزن ثمن الثياب اشتراها للي بيوزن الثمن، الثمن كان دراهم او دنانير او يعني معدن ذهب او فضه، قال له زن وارجح، مع ان الفلوس بتاعته هو بيشتري الثياب من الناس، فقال للذي يزن الثمن ارجح في الوزن، اديهم شويه زياده، ما تدققش بالمليم ولا بالسنت ولا بالفلس، زن وارجح، لانه يريد ان يكون بريء الذمه من الشراء باقل من الثمن. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن سويد بن قيس، وقال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام الغزالي وبالجملة كل من ينتصف لنفسه من غيره، خدوا بالكم يا جماعة الكلام ده نفيس جدا، كل من ينتصف لنفسه من غيره ولو في كلمة ولا ينصف بمثل ما ينتصف فهو داخل تحت قوله تعالى ويل للمطففين. كل من ينتصف لنفسه ولو بكلمة داخل تحت ولا ينصف كما ينتصف داخل تحت قوله ويل للمطففين. فإن تحريم ذلك في المكيل ليس لكونه مكيلا بل لكونه أمرا مقصودا لترك العدل والنصفة فيه، فهو جار في جميع الأعمال. نقف عند هذا الحد في هذه القراءة ونستكمل إن شاء الله في القراءة القادمة. وكل عام وأنتم بخير. بعد يومين بكرة وقفة عرفات وبعد بكرة عيد الأضحى، فكل عام وأنتم وجميع المشاهدين بخير ونعمة وعافية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.